جزاك الله خيرا. مثلا اذا راى واحد من طلبه العلم وما وصلوا مثلا الى درجه الشيء حديثا صحيحا مخالفا مع قول المذهب وهو ما يعرف يعني اصول الفقه، هل هو عام قاصر ام مقيد ام سائر ام محول مثلا وغير ذلك، وكذلك ما يعرف مثلا بصيغته وبتركيبه، هل هو حال ام خبر او غير ذلك، هل يحكم اولا بالرجوع من المذهب او يسال من الشيخ هل ما معنى هذا الحديث وبعد يرجع؟ قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا كان هذا طالبا ناشئ لا يعرف كيف يخرج الأدلة فليس له إلا التقليد، سواء قلد الإمام السابق الميت أو قلد إماما حاضرا ذهب إلى عالم من العلماء وسأله. هذا هو الأحسن، هذا هو الأحسن. لكن إذا تبين له أن هذا القول مخالف للحديث الصحيح وجب عليه أن يأخذ بالحديث الصحيح.